اله الا الله. يقول له شوف ديك الخمس نوق دول والفرس ده اذا هجيت قبيلة فلان. الموضوع انتشر، ده يعكر الصف والسلام الاجتماعي، قاعد اعلام قليل ادب. فعمر قال هاتوا الحطير، اوتوني بالكرسي. جابوا قعدوا على كرسي قدام يا عمار. قالوا نعم يا امير المؤمنين. قال ائتني بالموسى، عارف الموسى بتاع الحلاقه، مش الصغير بتاع اليومين دول، بتاع اللي كان ما شاء الله اللي كان 3 متر ده، اللي هو سبحان الله اللي كان يذبح ده زي الخنجر. قالوا واو، يجيب الجلده ويفضل ايه سنان ما شاء الله عليه اسحاق واخد بال، والله اكبر عليه، لان الطراز القديم الله اكبر. المهم ايه يا امير المؤمنين هتعمل ايه؟ قال اقطع لسانه. الصحابه ضجوا، عمر لما يقول كلام ما بيهزرش، ما يعرفش يهزر بقى، يعني هو يمازح بس في الحق. وبعدين ما فيش حد ياكل مع الاسد، ما ينفعش، ولا حد يقف امام القطار، يبقى اهبل صح ولا لا؟ استشفع الصحابه، يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين، لسانه ده. طب ده هو شاعر، الاعلام رصيده ايه؟ عزك الله يا عم لسانه صح ولا لا؟ قال طيب تعاهدني الا تهجو احدا؟ قال له خلاص يا امير المؤمنين. قال اسجنوه، وضعوه في السجن، عزلوه شويه بعيد عن المجتمع، المجتمع بدا يئن ويعمل لخبطه في المجتمع، يعمل ده. فارسل الى عمر رساله، شوف شوف الكلام، ماذا تقول لافراخ بذي مرخ؟ المنطقه اللي ساكن فيها خارج المدينه اسمها ذي مرخ، والافراخ اللي هي ايه؟ بناته، بناته سماهم ايه؟ افراخ. ماذا تقول لافراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر؟ لا ماء ولا شجر. القيتك يسبهم، اللي هو مين؟ ابوهم، في قعر مظلمه، فاغفر سلام الله عليك يا عمر. يا خلاص خرجوه، لا لشعره ولكن لأجل بناته. عمر أبو لؤلؤة طعن مهم، دفنوه من هنا، تاني يوم قام رزع واحد قصيدة. سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون. اللي فيه ده نسأل الله السلام، سبحان الله. ولذلك شوف ضبط إيقاع اللسان، والله سلامة المجتمعات من ضبط الألسنة. اليهود يمر على الحبيب صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا محمد، يقولوا عليكم السلام عن الموت. ومن عائشة مرة جلسة جنبه، السلام عليك يا محمد، قالت وعليكم السلام واللعنة أبناء القردة والخنازير، يلا اتكل على الله. هل سكت الرسول؟ هل قال لها شتيمة أمام شتيمة، ظلم أمام ظلم؟ قال يا عائشة، المؤمن ليس بفاحش ولا بذيء ولا صخاب في الأسواق. وراجل مجرم من إياهم دخل في المجلس، الرسول قاعد، أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، راح مسك حاطط دماغه في أبو بكر شتمه، هجأ أبو بكر، أبو بكر سكت. مرة ثانية سكت، المرة الثالثة بدأ أبو بكر يرد، راح الرسول مشي، أبو بكر لحقه، يا رسول الله أغضبت مني؟ هجاني أول مرة فسكت، ثاني مرة سكت، ثالث مرة. قال أبا بكر وكل الله لك ملكا يرد بدلا عنك، فلما بدأت أنت في الرد ذهب الملك وجاء حضر شيطان، وأنا لا أجلس في مجلس فيه شيطان. المتسابان ها شيطانان. في قناة من القنوات يجيبوا اثنين يفضلوا زي المعقرة الديكة بتاع الدنمارك والبرازيل والمكسيك، يأكلوا ده شطة وده شطة وده لحوم مش عارف الميتة، ويفضلوا ايه نخرب بعض، والراجل قاعد في وسطيهم يقول له يشتمك يهزئك يمسح كرامة، قال لا اله الا ده وتاني. فمرة معدي على الاستوديو ده، قلت له ده الاستوديو بتاع الشتايم، لا اله الا ده تسكنه الشياطين. المتسبان ايه؟ تخيل ده دورية دي لنا كم سنة، يبقى المتسبين دول قد ايه؟ لا اله الا الله. فاضبط لسانك، اللسان لو طلعت من رمضان وانت ماسك لسانك الله يرضى عنك. انت كنت بتأخر زميلك زي ما قلت لك اول رمضان، ان ما يكلمكش عن المدير ولا عن زميلك الفلاني الا ما يجيلك بعد العشاء. خلاص؟ لا رمضان انتهى ان شاء الله. هل هتسمح له بالغيبة والنميمة ولا هتوقف المهزلة؟ نعود الى ما بدأت به. ان عاملت الحق فاخرج الخلق. يعني لما تتعامل مع الله سبحانه وتعالى ما تخليش الخلق في النص. ليش انا عملت دي عشان المرحوم الله يرحمه ابو اخويا ولا لا، اعملها لوجه الله. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور، خلاص لله بس لله. لا تبحث انت عن ايه. اذا عملت الحق فاخرج الخلق، وان عملت الخلق فاخرج حظ النفس. ليه؟ لان انا لما اتعامل مع اولاد اخويا بما يرضي الله، اولاد اختي بما يرضي الله، ويتمردوا علي، لو فيها حظ النفس هعمل ايه؟ همن، صح ولا لا؟ وارائي، وقسمت لكم الرياء نوعين من قبل، في رياء اختياري ورياء ايه؟ اضطراري. رياء اختياري ان انا عايز حد يشوفني وانا بعمل الخير. رياء اضطراري الاقي اللي عملت فيه الخير بيرد عليا بالشر، ابتدي انشر اللي انا عملت وسويت وقفت جنبه وعنته وفكيت كبه وسديت دينه وحليت له مشكلته. فده رياء اضطراري. وهذا المرائي سواء الرياء الاختياري والرياء الاضطراري نوع ولون من الوان الشرك. ان اليسير من الرياء شرك. يا خبر، اضيع كل عملي عشان غير لحظي اتكلم فيه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فالانسان سبحان الله، يعني الخوارج الذين خرجوا على علي ماذا قال عنهم؟ قال اخواننا بغوا علينا، اخواننا بغوا علينا. من الكفر قد فروا، هو مش كفر. لا نجهز على جريحهم ولا نسبي ذراريهم ولا نفرض عليهم جزية، انما هم اخواننا الذين بغوا علينا ندعو لهم بالهداية. هكذا سليل بيت النبوة. هو ده تلميذ سيدنا محمد. ودول ايه؟ دول كفروا وخرجوا من الملة. لا اله الا انت سبحانه. فخباب رضي الله عنه كان سبب في اسلام عمر، ماشي هو وزوجته، وزوجته حامل، خرجوا عليه الخوارج، قال ما تقول في علي؟ قال عبد الله ورسوله وولي الله وزوج بنت رسول الله. بخروا بطن امراته وقتلوه. جاء واحد مسيحي نصراني من الشام للخوارج في نفس الموقف، قال له انا عايز اختبئ عندك يومين. قال وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. تخيل. ورغم ذلك قال علي اخواننا بغوا علينا. في نهايه الموضوع ماذا نقول؟ رمضان ولى ولكن لم تولي العباده، ورب العباد عز وجل كما قلت لك من قبل بدايه السور في علاقة بنهايتها. خلي بالك من هذا التدبر، خد ده التدبر ده بإيه في رمضان، بعد رمضان إن شاء الله تجي السورة زي سورة الفجر. وعشان تطلع انت شوف، عايز تخرج من الدنيا مؤمن ولا منافق؟ يعني اختار لك واحدة إن شاء الله. إيه؟ مؤمن. طيب علامة النفاق إيه؟ يصلي الفجر والعشاء في البيت بس. عايز تكون كده؟ البطاقة جاهزة، نادي المنافقين موجود وعضويته واضحه. تذكروا واحد من رؤساء الكيان الصهيوني كان اسمه اسحاق شامير، فاكرينه طبعا، كان شكله يخض كده لو يطلع على الواحد يتخاف كده. سبحان الله، كان مجرم. ايام وزارتي ورئاسه الوزاره ماذا كان يصنع؟ يجيله تقرير اسبوعي من جميع بقاع العالم المسلم وغير المسلم عن عدد المصلين من المسلمين لصلاه الفجر، تقرير مفصل عن العدد، وتقرير مفصل عن مصلين الجمعة، العدد التقريبي. فكان كل ما يشوف النسبة والتناسب يقول إسرائيل ما زالت بخير. عايز تعمل لي بتاع كلام وإعلام والدول والعالم وغزة، غزة عايز تنصر غزة؟ صلي الفجر وبعت لها دعوة. طلبت منك أكثر من كده؟ في أهون من هذا؟ يا مؤمن لا يتخلف عن صلاة الفجر إلا منافق. صلاة الليل بشر المشائين في الظلمات، والمشاؤون في ظلمات في النور التام يوم القيامة. كسرى بقصوره، كان بيوقد قصوره بإيه؟ ها؟ بالشموع، صح ولا لا؟ وانت تحط صباعك كده على، طبعا عندنا الان المهندسين ما شاء الله عليهم يعمل لك الاضاءه درجه كذا وتعليه تبقى درجه كذا واضاءه تامه درجه كذا وسبحان ممكن بالريموت والستاير نفسها لغايه ما جالنا نقرس وجالنا روماتويد وكل الامراض وامراض نفسيه ومكتئبين برضه. سبحان الله، الستاره بالريموت والتلفزيون كله بالريموت. انا خايف عيالنا يتزوجوا بالريموت، خليك عندك وانا اتزوجك. سبحان الله، لا حول ولا قوه الا بالله وانا لي رجل. كله بالريموت شغال، لا حول ولا قوه الا بالله. كسرى اللي انت بتقول فين كسرى؟ سبحان الله، كان عنده شويه شموم، هو ده اللي كان. وانت ما شاء الله عليه ايش ثريات ونيا ونيون ابيض ومش عارف ايه ولون ايه ولون ايه، لا حول ولا قوه. وايه والله احنا فقراء، احنا فقراء في الداخل. احنا اقمنا مدنيه ولم نقم حضاره. اقمنا مدنيه، نعم، احنا اقمنا حضاره زي ما عملها سيدنا ابراهيم وعملها سيدنا عمر بطه وبسوره صاد. لا، ضيعنا ما اخذناه ورثناه عن ابائنا وامهاتنا. سبحان الله. انا عايز اقول لك صلاه، اطلع من رمضان بصلاه الصبح وصلاة. قد يكون الظهر في العمل، العصر في الطريق، لكن بالذات الوقتين دول ضروري. يعني حقيقه اتمنى كنت زمان، يعني ما كنا بنربي في السبعينات والثمانينات، كنت اقول للطلبه الولد في الثانويه العامه اللي يجيب اقل من 85%، والولد في الجامعه والبنت اللي اقل من امتياز ما يحضرش عندي خالص نهائي، مش عايزه. انا مستني ابوه وامه العلمانيين اللي هم كارهيني وكارهين الصلاه وكارهين المسجد، يقول اهو الفاشلين بيصلوا عند الشيخ عمر. قلت لا، الولد اللي يجيب، انتوا تقولوا ايه بلس ولا مش عارف ايه، اللي يجيب 95% في الثانويه وفي الجامعات هو ده اللي يصلي عندي. غير كده انا مش عايز فشله، مش عايز. انا عشان لا يشار الى، ما هو اذا كان التلميذ فاشل يبقى استاذه ايه؟ ها؟ زمان كنا نقول له روح يا شيخ الله يخيب المعلم اللي علمه، صح ولا لا؟ الان يعني بندعي للمعلم الله يعني يسترها عليه يا رب ويرثب بيه، يعني الواد ما يضربوش ولا حاجه، نسال الله السلامه. سبحان الله. فصلاه الفجر وصلاه العشاء ده موضوع. الموضوع الثاني تدبر في كتاب الله. شوف سوره واحده واختم عشان اطلت عليكم. والفجر اخر السوره ايه؟ يا ايتها النفس الايه؟ المطمئنه، ارجعي الى ربك راضيه مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي ايه؟ يبقى الفجر دخلت الايه؟ والسلام عليكم ورحمه الله.